أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويترتب على ذلك فوائد مهمة، أهمها أولا أن طريق الشيخ الصدوق إلى كل أصل أو كتاب هو بنفسه طريق الشيخ الطوسي. كان الكلام في الطرق التي أقيمت لتصحيح روايات الكتب الأربعة، وصلنا إلى الطريق الثالث، وهو ما يظهر أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه له طريق إلى جميع روايات الشيخ الصدوق وكتبه. أقمنا عدة شواهد على ذلك، فقد ذكرنا خمسة مواضع من الإجازات التي من خلالها يتبين أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يروي جميع روايات الصدوق وكتبه. فالشيخ رحمه الله هو حلقة الوصل بين المتقدمين والمتأخرين. بعد أن ذكرنا ذلك، نذكر الفوائد المهمة التي تترتب على أن الشيخ رحمه الله يروي جميع روايات وكتب الشيخ الصدوق. الشيخ الداري حفظه الله يذكر ثلاث فوائد، وهي في نتيجتها ترجع إلى فائدة واحدة. فإذا كان الشيخ يروي جميع كتب وروايات الصدوق، إذا جميع أسانيد وروايات الصدوق هي أسانيد وروايات الشيخ الطوسي. هذه الخلاصة. يترتب على هذه الثمرة ثلاث ثمار. الثمرة الأولى أو الفائدة الأولى، كل طريق للشيخ الصدوق إلى أصلين أو كتابين يكون هذا الطريق هو بنفسه طريق للشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق. فإذا كان للشيخ الصدوق طريق صحيح إلى كتاب معين أو أصل معين، فإن نفس طريق الصدوق هو بنفسه طريق للشيخ الطوسي. وهذه ثمرة مهمة في نظرية التأويل. فلو ذكر الشيخ الطوسي شخصا من الأصحاب ولم يذكر طريقه إليه، أو كان طريقه ضعيفا، فإنه يمكن الأخذ بطريق الصدوق إذا كان صحيحا، لأن الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق. واضح إن شاء الله. هذه الثمرة وإن أمكن الإشكال عليها كما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ الإيراني حفظه الله أنه يحتمل تعدد النسخ. ربما هذه الرواية موجودة في نسخة الشيخ الطوسي وليست موجودة في نسخة الشيخ الصدوق، لكن الكلام كل الكلام فيما إذا كانت نفس الرواية رواها الطوسي بسند ضعيف وقد رواها الصدوق بسند صحيح، فكلاهما قد أورد نفس الرواية مع اختلاف السند، لأن سند الصدوق أيضا هو سند للشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله. ثم أن إشكال اختلاف النسخ تبعه الشيخ الأستاذ الشيخ الداوري حفظه الله، من أنه جرت عادتهم إذا كان هناك اختلاف في النسخ أن يوصى على ذلك، وحيث لم يوصى فالظاهر أن النسخة واحدة، لا يوجد اختلاف في النسخ. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، كل رواية مسندة ذكرها الشيخ الصدوق في كتبه وخصوصا الفقيه نفس السند يكون سندا للشيخ الطوسي، إذا أورد الشيخ الطوسي نفس الرواية، سواء كان الشيخ الطوسي قد أورد هذه الرواية مسندا أو مرسلا، فإن سند الشيخ الصدوق هو سند آخر للشيخ الطوسي، مضمر أن يكون للشيخ الطوسي عدة أسانيد إلى هذه الرواية، سند مرسل وسند ضعيف وسند صحيح قد رواه عن طريق الشيخ الصدوق. كيف يعني شلون ناخذ المعلومات؟ الرواية واحدة وليست متعددة، افرض رواية رواها الصدوق والكليني والطوسي والأسانيد مختلفة، الشيخ الطوسي ذكر في خاتمة التهذيب أن هناك عدة أسانيد، لكنني أذكر سندا واحدا من باب الاختصار، وحتى تخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسلام، ثم أحال على الفهرست. فإذا من هذه العبارة يظهر أن الرواية الواحدة قد يكون لها عدة أسانيد، إلا أن الشيخ الطوسي في التهذيب اقتصر على سند واحد أو سندين وأحال الباقي إلى الفهرست. ومن هنا أمكن التعوير بين أسناد الفهرست وبين أسناد التهذيب، واضح. وأما بالنسبة إلى أسانيد الكافي أو أسانيد الصدوق، فإن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات الصدوق بما فيها هذه الأسانيد، وإلى جميع كتب وروايات الكليني بما فيها هذه الأسانيد. إذا جميع أسانيد الكافي وأسانيد الصدوق هي أسانيد للشيخ الطوسي بمقتضى هذه الإجازة أو بمقتضى هذا الطريق. فإذا الشيخ الطوسي قد أورد رواية وذكر سندا مرسلا أو سندا ضعيفا، وقد رأينا أن الكليني أو الصدوق قد أورد نفس هذه الرواية بسند آخر صحيح، علم أن ذلك السند الصحيح الآخر هو سند للشيخ الطوسي أيضا. واضح. جيد، لماذا الشيخ الطوسي يترك السند الصحيح الموجود في الكافي او في الفقيه وياتي بسند ضعيف في التهذيبين او الفهرست؟ ربما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عنده الكثير من القرائن التي افادته الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الروايه التي هي بنظرنا الان مرسله او ضعيفه، فهو ورجحها. ورجح أن يورد هذه الرواية على تلك الرواية صحيحة السند الموجودة الكافي والفصيل عن تلك الأمور. مثلا قلة المصائب. هذه الرواية التي أوردها فيها واسطتين أو ثلاث إلى الإمام. بينما تلك الرواية الموجودة في الكافي أو في الفقير فيها مثلا 10 وصائف أو 6 وصائف. وكلما قلت الوصائف كانت الوصائف أكثر. أو كانت الرواية أقوى. أو مثلا مو قلت الوصائف. لكون الواجب في السند بالعية القوم وبالعجل الله الطائفة في السند زرارة ومحمد بن مسلم وجليل بن دراج. بينما في ذلك السند يوجد ثقات لكن ليسوا بالعجل الله الطائفة. واضح ولا؟ أو كون هذه الرواية التي هي مرسلة وضعيفة السند مستخرجة من أصل يونس أو عبيد الله الحلبي الذي عرض كتابه على الإمام عليه السلام وأرضاه. فهي مستخرجة من أصل المعتمد عليه. بينما تلك الرواية الموجودة في الكافي أو الصحيح ليست مستخرجة من أصل. والخلاصة مثل كثيرة. الشيخ الطوسي ربما يورد السند الذي هو ضعيف لنظرنا أو مرسل لنظرنا نظرا لوجود مرجح على ذلك السند الموجود في كتاب الكافي أو في كتاب الصدوق. على ان هناك نظرة الشيخ الدور ايضا يذكر هذه النظرة وهي ماذا واليوم الذكاء كله وهي اصلا ان الشيخ الصدوق يعني المحمدين الثلاثة استخرجوا الروايات من كتب مشهورة من كتب معتمد عليها فهم اصلا لا يحتاجون الى ذكر السند وانما ذكروا السند من باب التيمم والتبرك ولذلك الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في المنشأ ماذا قال نحن نذكر سند نذكر بعض الاسانيد على سبيل الاحتفاظ ولو كان في مقام بيان الحجيه لروايات كتابه كيف يكون على سبيل الاحتفاظ كيف يكون على سبيل الاختصار؟ هنا لا يتطلب المقام الاختصار. هو يقول انا اذكر بعض الاسانيد على سبيل الاختصار حتى ماذا؟ حتى تخرج الروايات من حد الارسال الى حد الاسناد. يمكن طول من كتاب الفقيه والاستبصار اخر مجلد العاشر اقرا اليك هذه الروايه. هذا اخر شيء مثلا. هذا آخر في القبع الشر فإذا كان الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في مقام ماذا في مقام بيان حجية كتابه كيف يعبر بهذه العبارة واضح إن شاء الله فإذا يا مولانا هذا مما يدلل على أنه كان يعتمد على الكتب لاحظ يقول هكذا رضوان الله عليه هذا تنزيل الاحكام الجزء العاشر صفحه 281 يقول هكذا والان حيث وفق الله تعالى للفرائض من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى روايه هذه الاصول والمصنفات لانه صرح انه يرتدي صاحب الكتاب والآن وحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار. لماذا يقول؟ ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق ببعض المسندات. ولعل الله أن يسهل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه وذكرنا أن نذكره على الاستيفاء والاستقصاء بمشيئة الله وعونه ثم ذكرنا في هذا الكتاب محمد بن يعقوب الكليلي رحمه الله ويذكر سنده إلى الشيخ الكليلي كيف هو يقول أن أذكر على العلم ما يمكن من الاختصاص هذا أحد الوجوه لسان ما أذنه والا قد بعضهم يسمى يقول كان في خطوط يختصر وفي نيته ان يطرحه مطولا فيما بعد. وحوله عقب فيما بعد وكان نيته انه يطرحه فيما بعد. ولذلك قال ولعل الله يسهل لنا ان نقصد بشرح ما كنا بدانا به على الجناد الذي سلكنا ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء بمشيئه الله وعمره. فقد يقال انه اختصر لا من ضمن اعتبار هذه الكتب وهذه الروايات وانما من اجل ان يفصل فيما بعد لكن لم يسعفه الوقت والحرص. لكن احدى الوجوه من ذلك انه لماذا اختصر؟ اختصر لحجيه تلك الروايات. واضح ان شاء الله. الامر الثالث يا مولانا بما اننا قلنا ان طرق الشيخ الصدوقي طرق للشيخ الكليني اذا مشيخه الصدوق مشيخه للكليني فكل طريق مشيخه الصدوق مشيخه للشيخ الطوسي. هذا الامر سيار مو بس هذا حتى بالنسبه الى روايات الكافي لان الشيخ يرمي جميع روايات الكافي ويرمي جميع كتب الكليني وبالتالي كذلك الشيخ الطوسي له كم مشيخه. المشيخه الاولى مشيخه التهذيب، المشيخة الثانية مشيخة الاستقصاء، المشيخة الثالثة الأسانيد الواردة في كتابه الشهري، الرابعة مشيخة الصدوق، الخامسة أسانيد الكليني في الكافي. وسيأتي أيضا أنه أسانيد الشيخ النجاشي صار ست طرق الشيخ الطوسي لأن النجاشي زميل للشيخ الطوسي وقد اشترك بعض الاساتذه علوم اساتذه اربعه المفيد وابن ابي زيد وابن الغضائر وابن الحاشم اربعه اساتذه اثنين منهم لا اشكال في وثاقتهما وهما المفيد وابن الغضائر واثنين منهم لم يوثقا بتوثيق خاص وهو ابن ابي زيد وابن الحاشم احمد بن عمدون لكن يمكن توثيقهما باعتبارهما من مشايخ الاجازه او باعتبارهما من مشايخ النجاشي اذا بنينا على ان جميع مشايخ النجاشي ثقات كما سياتي على المبنى. وبالتالي النجاشي الشيخ الطوسي له نفس الطريقه الى كتاب حريف مثلا وطريق الشيخ الطوسي ضعيف والشيخ النجاشي ذكر طريقه الى حريف بسند اخر صحيح يبدا سندا بالمفيد او بالغضائري او بابن ابي جيد او ابن الحاجر علم ان هذا الطريق ايضا هو طريق للشيخ الطوسي لان الاستاذ واحد فمن البعيد ان يكون هذا الطريق عند النجاشي ولا يكون عند الشيخ الطوسي. ان شاء الله تاتي هذه المباحث تبعا ان شاء الله. الشيخ الداوري حفظه الله هنا يقول اذا اتضح ان مشيخه الصدوق هي مشيخه للشيخ الطوسي ايضا. رابع وبالتالي كل طريق للصدوق هو طريق للشيخ الطوسي وبالتالي يقول ما ورد في معجم الرجال للسيد الخويني من انه للصدوق بعض الطرق ليست للشيخ وللشيخ بعض الطرق ليست للصدوق هذا غير تام. انا راجعت المؤذن هذا الموضع ما شفته وبحسب هذا الصفحه انا راجعت نسختي اللي هي الطبعه الخامسه اخر طبعه المصححه 24 مجلد المطبع فيكم ما موجود ما موجود هذا المطلع. نقرا هذا المقدار ويترتب على ذلك يعني ان الشيخ يروي جميع كتب وروايات الصدوق فوائد مهمه اهمها اولا ان طريق الشيخ الصدوق الى كل اصل او كتاب هو بنفسه طريق للشيخ الطوسي. ثانيا إن كل رواية مسندة ذكرها الشيخ الصدوق في كتبه ولا سيما الفقيه فنفس السند يكون سندا للشيخ أيضا سواء أوردها يعني سواء أورد الشيخ هذه الرواية مسندة أو مرسلة ما دام المتن واحد. ثالثا ان الطرق التي ذكرها الشيخ الصدوق الفقيه هي طرق للشيخ، وبناء على ذلك اما طرق الصدوق هي طرق الشيخ، فان طرق الصدوق في المشفى هي طرق للشيخ ايضا. كما في المعجم من ان للصدوق طرقا ليست للشيخ، او ان ما صح عند الصدوق لم يصح عند الشيخ غير صحيح ايضا. لما ذكرنا من ان طرق الصدوق للكتب والاصول والروايات هي طرق للشيخ ايضا. واضح ان شاء الله. انا رجعت الى المعجم الجزء الاول صفحه 76 ويتكلم عن كتاب الصدوق ويتكلم عن مشيحه الصدوق، لكن هذا المطلب ما موجود في نفس هذا الموضع صفحه 76. فعلا معجم الرجال طبعا الخامسه الاخيره يتكلم عن طريق الى مشيحه الصدوق، لكن هذا المطلب ما وجدته. على كل خب طرق الشيخ طرق الصدوق هذا واضح، لكن عندما صح عند الصدوق لم يصح عند الشيخ او غير ذلك. قد يكون شيء يصح عند الصدوق لكنه لا يصح عند الشيخ الطوسي، لان الشيخ الصدوق كان تابعا لابن الوليد، فربما صح من حافظ الوليد بعض الاشياء الشيخ الطوسي لم يقبلها، لكن الصدوق قبلها لمصلحه ابن الوليد. هذا إذا قلنا أن المراد من قوله ما صح عند الصدوق بمعنى الشيء المصحح. على كل وعلى ضوء ذلك يتبين أن كل ما يرويه الصدوق عن شخص بجميع كتبه ورواياته تعين الطريق ثابت للشيخ. فإذا ذكر يعني الشيخ فإذا ذكر الشيخ سندا ضعيفا أو مرسلا فهو صحيح إذا كان طريق الصدوق إلى نفس هذه الرواية صحيحة. والذين يروا الصدوق جميع كتبهم ورواياتهم الكثير ولا بأس بذكر جملة منهم هم على طائفتين. الشيخ الداوري استخرج الأشخاص الذين يروي الشيخ الصدوق جميع كتبهم ورواياتهم هم على رحمة، إن الشيخ الصدوق يروى عنهم مباشرة من دون واسطة مثل الشيخ ابن الوليد، هو يروي جميع الكتب وروايات أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فهو يروي عنه مباشرة من دون واسطة هذا الصدق. وفي يوسف يروي عن بن واسطة، أفرض هو متقدم عن الصدوق بـ2 سنة فلا بد أن يروي عنه بوسائط، لا يمكن أن يروي عنه مباشرة. ويوجد صدق ثالث يجمع حيثيتين، روى عنه الصدوق مع الواسطة وبدون واسطة. افترض شخص كان معاصر للصدوق والصدوق يمكن ان يروي عنه مباشرة ويروي عنه بطريق غير مباشر، كان يروي عنه عن طريق استاذه محمد بن الحسن بن الوليد. اذا كان ابن الوليد يروي جميع كتب وروايات ذلك الشخص، اذا هناك ثلاثة اطراف، شخص يروي عنه مباشرة وشخص يروي عنه غير مباشرة بطريق غير مباشر وشخص يروي عنه مباشرة بطريق غير مباشر. ويذكر لك الأحصائية وهم على طائفتين، الأولى الذين يروي عنه الصدوق بلا واسطة بمعنى أن له طريقا مباشرا إلى جميع رواياتهم وكتبهم، الثانية الذين يروي عنه بالواسطة بمعنى أن رواياته الداخلة في جملة من يروي عنهم وليس له طريق مباشر إلى جميع رواياتهم. ثالثا صنف الثالث قال أو يجتمع في بعض الأشخاص كلا الأمرين معا، يعني يروي عنهم مباشرة ويروي عنهم مع الواسطة. فإن الشيخ قد ذكر في المجلس طرقه للصدوق إلى هؤلاء الأشخاص، كما أن الإجازات التي أشرنا إليها فيما تقدم اشتملت على ذكر الوصائف. يعني من أين نعرف أن الصدوق يروي مباشرة أو غير مباشرة؟ من تتبع مجلس الشيخ الطوسي ومن تتبع الإجازات، إجازات العلماء، وجزاه الله خير صاحب البحار جمع هذه الإجازات وأدرجها ضمن بحار الأنوار. أما الطائفة الأولى فهم أحمد بن محمد بن عيسى الأسد القمري، رواياته صريحا بلا واسطة يرويها وبواسطة ابن الوليد ابن الوليد شيخ القميين وهذا هؤلاء والصدوق تلميذة صدوق بعدين كان في الرأي ذهب إلى ثانيا أيها من روايته الصريحة بواسطة وبواسطة ابن الوليد والصفار يعني الصدوق عن الصفار عن ابن نوح الصدوق عن ابن الوليد عن ابن نوح وأيضا الصدوق مباشرة عن ابن نوح وهكذا تقرأ هذا الإجلد 22 شهر تقرأ 22 يونس بن عبد الرحمن بكتبه ورواياته الصريحة بلا واسطة وبواسطة ابن الوليد. وأما الطائفة الثانية أي الذين يروي عنهم بالواسطة فقط يعني ما يروي عنهم مباشرة ما أدركهم حتى يروي عنهم مباشرة فهم واحد إبراهيم بن إسحاق الحنيري بمقتل الحسين يعني عند يروى عنه فقط مقتل الحسين مو جميع الكتب والروايات واضح أو لا هذا تلتفت مو كل راوي يذكرون جميع الكتب والروايات ما وصلتهم هذه النسخة لن يقرأوها مثلا الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن الصفار ما عدا كتاب مصاغر الدرجات ما عنده طريق هذا من ابرز الطرق على من ابرز الدلائل على ان الطريق هو للنسخ وللواقع وليس للعنوان لو كان للعنوان كان ذكر الى طريق مصاغر الدرجات واضح ولا لانه لم يقرا كتاب مصاغر الدرجات عند استاذ او لم يسمعه عند استاذ لم يذكر له مستند الى هذا الكتاب من واحد الى تسعه يعني ابن حسان الواسطي برواياته بواسطة ابن الوليد ثم إنما ذكرنا من أن الصدوق اللي يحطوا في يومي من الكتب والروايات الصدوق فكل طريق للصدوق وطريق للكليني الطوسي يأتي بعينه بالنسبة للكليني فإن الشيخ الطوسي قد صرح بالفهرس بأنه يروي جميع كتبه ورواياته كما مر وإنما مار في رقم 21 والله ولا في رقم 21 صفحة 175 هذا مر استخلصنا من الإجازات وأيضا 100 شخص استخلصوا من إيه استخلصوا من شفنا استخلصوا من الفهرس في الرقم 91 صفحة 171 كلام في الفهرس صفحة 171 رقم 91 محمد بن يعقوب الكليني لجميع كتبه ورواياته الفهرس صفحة 165 والطريق صحيح طريق الصلو طريق الشيخ الطوسي إلى الكليني صحيح ايه الرقم واحد رقم الشخص 91 من منين شخص استخرجه من الشيخ الداوري لأن الشيخ قصر أحد الفهرس لأنه يروي جميع كتبه ورواياته كما أن الإجازة اشتملت على هذا التصريح قلنا رقم كام؟ رقم 21 وصفحة 175 وحينئذ فأساليب الكافي كلها تعتبر أساليب للشيخ فإذا كان الشيخ مثلا قد أورد رواية في أحد كتبه بسند ضعيف ولكنها وردت في الكافي بسند معتبر فالرواية عند الشيخ معتبرة لأن سند الكليني هو سند للشيخ لما ذكرنا من هذا الوجه والحاصل النتيجة الزبدة أن جميع أساليب الكافي وأساليب الفقيه كلها أساليب للشيخ بالإضافة إلى أساليبه الخاصة به في الفهرس والتهذيب والنشيخة إذا عند خمسة أساليب بل ستة كما سيأتي أساليب التهذيب وأساليب الاستبصار وأساليب الفهرس هذه ثلاثة وأساليب الفقيه وأساليب الكافي هذه خمسة وكما سيأتي أساليب النجاشي التي يرويها بواسطة أستاذهما ويؤيد ذلك ما ورد في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني حيث قال وقد علم أن روايات من تقدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والرواة الحديث من سلف الصالح وعلمائنا المسلمين تنتهي بإجمعها، تنتهي بإجمعها بما فيها أسانيد منه صدوق، وأسانيد الكافي، وأسانيد المفيد، بإجمعها إلى هذا الشيخ الطوسي، إلى هذا الشيخ يخلد الطوسي قدس سره. فهي كلها نصرح ورسائل، وهذا اللي حصل بعض المعالم الدقيق إلى كتاب جدا مهم اسمه منتقى الجماعة الأحاديث الصحيحة والحسان، ثلاثة مجلدات، وهو طبعا تجمع في المدرسي، وفي بعض الفوائد الرجالية والدرائية. فهي داخلة في عموم مروياته، وقد ذكر طرقه إليه في الفهرست مفصلة. هذا من الدلائل على أن طرق الفهرست ليست ماذا طرق إلى هي طرق إلى واقع الكتب لا إلى عناوينها. الطريق الرابع والأخير، وقد ذكرنا كل كتاب وكل أصل يرويه الشيخ النجاشي لشخصين، وكان في طريق النجاشي إلى هذا الأصل أو إلى جميع كتب هذا الأصل، إذا كان ماذا؟ إذا كان موجود أحد مشايخ النجاشي الذي هو شيخ للشيخ الطوسي رضوان الله عليه، نعلم أن هذا السند هو سند أيضا للشيخ الطوسي، لأنه من البعيد أن يخص هذا الشيخ النجاشي بسند معين ولا يذكر هذا السند للشيخ الطوسي، خصوصا أن الشيخ فيما بعد أصبح شيخ الطائفة وكان بارح في عدة علوم، بخلاف النجاشي فإنه تخصص في باب معين هو باب الرجال والأمثال. واضح ولا؟ فمن البعيد، لكن هذا مناقش. أولا احتمال أن مثلا افترض المفيد أجاز الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي برواية كتاب معين، مثلا افترض كتاب منه إسحاق بن عمر، لكن يحتمل أن الشيخ المفيد أجاز الطوسي بنسخة من كتاب إسحاق بن عمر، وأجاز الشيخ النجاشي بنسخة أخرى من كتاب إسحاق بن عمر. واضح ولا؟ فبالتالي كيف تقول أن طريق النجاشي إلى كتاب إسحاق بن عمر هو نفس طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب إسحاق بن عمر؟ أو لا يحتمل اختلاف النسخ؟ وإذا ورد الاحتمال بطل الاستثناء. واضح ولا؟ قد يجرى احتمال اختلاف النسخ أنه ماذا؟ لو كان لمانه حيث لم يرد إذا لم يكن، لو كان هناك اختلاف النسخ لبين، فحيث لم يبين إذا النسخة واحدة، نقول هذا هو الكلام، لا داعي للبيان هنا. المفيد أجاز النجاشي لنسخة غير النسخة التي أجاز بها الشيخ الطوسي، لأي داعي، لأي داعي ينص على أنني أجد فلان بنسخة وأجد فلان بنسخة أخرى غير تلك النسخة، لا يوجد داعي. واضح ولا؟ هذا أولا. وثانيا، بما أن النجاشي متخصص في خصوص هذا الرجال والإنسان، فأنا ربما أستاذه خصه ببعض النسخ وبعض الأمور نظرا لتخصصه في علم الرجال، ولم يكن ذلك للشيخ الطوسي نظرا لموضوعية الشيخ الطوسي. فما ذكر من هذه القرينة ربما يكون شاهد على اختصاص الشيخ النجاشي ببعض الأحاديث، وعليه لا يمكن الجواب. لكن الشيخ الدائري يبني على أنه كل سند للنجاشي يكون للشيخ الطوسي إذا كان الأستاذ واحدا. واضح؟ نعم، قد يقرب ذلك إذا كانت الرواية واحدة ومن كتاب واحد، فمن البعيد جدا أن الأستاذ يخص النجاشي بنسخة مغايرة تماما لنسخة أخرى للشيخ الطوسي. واضح ولا؟ اقرأ هذا المقدار. الطريق الرابع، أن كل كتاب أو أصل ذكره النجاشي لشخصين، وكان في طريقه النجاشي إليه إلى الشخص او الى جميع كتبه يعني كتب الشخص ورواياته احد مشايخ الشيخ ممن روى عنه جميع كتبهم ورواياتهم. يعني الشيخ ايضا يروي جميع كتب وروايات ذلك الشخص له المفيد او ابن الغبائري او ابن ابي جيد كالشيخ المفيد ابن الغبائري وغيرهما كابن ابي جيد وابن الحاشم. فهذا الطريق بعينه يكون طريقا للشيخ لان الكتابة والاصل والروايات داخله في مرويات ذلك الشيخ. الشيخ الطوسي يروي جميع كتب ومرويات ذلك الشيخ ويترتب على ذلك الامور. اولا ان الشيخ قد لا يذكر في سيرته ومشيخته طريقا الى ذلك الشخص او ذكر طريقا ضعيفا الى ذلك الشخص مثل اسحاق بن عمار مثال يعني. فان كان طريق النجاشي صحيحا الى اسحاق بن عمار اصبح طريق الشيخ اليه صحيحا ايضا ولا سيما اذا كان شيخهما النجاشي وشيخ واحد يعني. واضح ولا لا؟ وهذا يقبل السيد الخوي. ثانيا اذا كان شيخ النجاشي والشيخ واحدا وطريقهما عدوى الى كتاب ضعيفا الان النجاشي اورد سند ضعيف والطوسي اورد سند ضعيف فكيف العوام؟ لكن عسل بن النجاشي طريق اخر وذيك الروايه عن الشيخ الطوسي اوردها يمكن ايضا الاخذ بماذا؟ بسند النجاشي الاخر. إذا كان شيخ النجاشي والشيخ واحدا وطريقهما عنه عن هذا الشيخ إلى الكتاب ضعيف ولكن للنجاشي طريق صحيح عن شيخ آخر ولم يشر النجاشي من اختلاف نسخ الكتاب كان هذا الطريق الصحيح طريقا للشيخ أيضا. هذا غريب يعني طريق النجاشي عن طريق شيخ وليس الشيخ الطوسي. يعني النجاشي افترض يروي كتاب حماد بن عيسى بطريقين، الطريق الاول عن طريق الشيخ المفيد وهو شيخ للنجاشي والطوسي لكن هذا الطريق ضعيف، والطريق الثاني عن طريق شيخ للنجاشي لكنه ليس بشيخ للطوسي وهذا الطريق صحيح. هذا الطريق الصحيح يعضد ويقوي الطريق الضعيف الطريق المفيد. لماذا يقال هكذا؟ إذا أشير إلى اختلاف النسخ خذ صحيح احتمال ذاك الطريق للشيخ الآخر غير طريق المفيد. أما إذا لم يشر إلى اختلاف النسخ فيعتبر أن النسخة واحدة. إذا النسخة واحدة يمكن التمسك بطريق الشيخ الآخر. واضح؟ ولذلك قال إذا كان شيخ النجاشي والشيخ واحدا وطريقهما عنه عن الشيخ إلى الكتاب ضعيف ولكن للنجاشي طريق صغير عن الشيخ الآخر ولم يسر النجاشي إلى اختلاف نسخ الكتاب كان هذا الطريق الصحيح طريقا للشيخ أيضا لاعتبار بعض الطريق طريق الشيخ بصحة طريق النجاشي وحينئذ تكون روايات الشيخ معتبرة وإذا أوردها بسند ضعيف. واضح إن شاء الله. الأمر الثالث افترض النجاشي ذكر طريقا إلى أحد الكتب إلى أحد الأشخاص افترض فلان عن فلان عن علان عن إلى آخره إلى أن يصل إلى أين؟ إلى أن يصل إلى صاحب الكتاب. الشيخ الطوسي طريقه إلى صاحب الكتاب ضعيف لكن في سلسلة السند موجود علام. هذا علام الشيخ الطوسي يروي جميع كتبه ورواياته بطريق ضعيف. واضح ولا؟ النجاشي يقول فلان عسلتان عن علام، هذا علام الشيخ الطوسي يروي جميع كتبه ورواياته، أو فلتان يروي الشيخ الطوسي جميع كتبه ورواياته. من ضمن الروايات الموجودة عن ذلك الكتاب. فإذا الشيخ الطوسي له طريق إلى هذا الكتاب طريق صحيح يمر بطريق فلتان أو علان. واضح إن شاء الله. ثالثا إذا كان في طريق النجاشي شخص يروي الشيخ عنه عن هذا الشخص جميع كتبه ورواياته وطريقه طريق الشيخ الطوسي إليها ضعيف وأظهر الكتب الرواية صحيح، ولكن طريق النجاة إلى هذا الشخص صحيح. أصبح ذلك ذلك طريق النجاة طريقا صحيحا للشيخ أيضا إلى ذلك الشخص كما ذكرنا فيما تقدم. الله حوله. زين. رابعا، لكن هذا في تأمل. الشيخ بما أن الطريق ضعيف إلى جميع الكتب والروايات علان، فمو معلوم أن الشيخ ماذا يروي جميع الكتب والروايات علان. افترض هذه الرواية ذكرت أنها في المرويات علان، بما أن الطريق الطوسي ضعيف يحتمل أنه مكذوب على علام، ليست من روايات علام. هذا يتم إذا كانت الرواية موجودة ورواها الطوسي ورواها النجاشي، لأن حالة يمكن الإثنين. رابعا، إذا كان أحد المذكورين في طريق النجاشي ممن روى الصدوق عنه جميع كتبه ورواياته أو جميع رواياته، هذا نفس الكلام نفس الثالث لكن مع فارق. الفارق هو هكذا، في الثالث واحد منهم على علام، الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات، والرابع لا، هذا علام مو الطوسي، الصدوق يروي جميع كتب ورواياته، وقد ثبتنا ان الشيخ الطوسي يروي جميع كتب ورواياته، فصار لنا طريق. او مثلا الكليني يروي جميع كتب ورواياته، والشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الكليني، هذا الطريق يمكن تصحح كثير من الاساليب. شخص مفيد يروي عن جميع كتب ورواياته، والشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات المفيد. رابعا، اذا كان احد المذكورين في طريق الشيخ في طريق النجاشي ممن روى الصدوق عنه جميع كتبه ورواياته او جميع رواياته، كان ذلك في جميع الروايات، كان ذلك طريقا للشيخ الصدوق. ومن ثم اذا كان طريقا للشيخ الصدوق يكون طريقا للشيخ الطوسي ايضا الى صاحب الكتابه والاصل في جميع كتبه. ومما ذكرنا من هذه الموارد يتسع باب واسع لا تصديق صحة كثير من الروايات، وله مصادر كثيرة جدا لا يسع المجال لضبطها هنا، هنا فوين في طرق تصحيح الكتب الأربعة. ونرجع ذلك نؤخر ذلك نحيل ذلك إلى ترجمة كل شخص له هذه الخصوصية. ما يعني الخصوصية؟ إن النجاشي ذكر إليه الثلاث الصدوق، ذكر إليه الثلاث الكلين، ذكر إليه الثلاث في التقليد، يعني لكل شخص يخلق في حقه، ولعلنا نشير الى بعضها في محله مما ياتي ان شاء الله تعالى. اذا درسنا بعض الكتب نرى ان الشيخ الطوسي انه طريق سهل حول، اذا كان طريق ضعيف نلجا الى النجاشي والى الطوسي. هذا من سماء فهرسة النجاشي نظرية تعويض الاساليب. ثم انه بناء على تمامية ما ذكرنا من هذه الطرق الاربعة، أي الطرق الأربعة اللي ذكرناها لتصحيح ماذا الكتب، لتصحيح الكتب الأربعة، يمكننا تصحيح أكثر الروايات الواردة في الكتب الأربعة، وخصوصا روايات التهريبين. لماذا قال وخصوصا روايات التهريبين؟ لأن الشيخ الطوسي مو عنده كم طريق، الفهرس والتهذيب والاستظهار والنجاشي ومشيخة الفقيه وأساليب الكليني. ونؤكد هنا على ان للشيخ طرقا كثيرا لم نتعرض لها، اذ ان الشيخ هو حلقه الوصل بين المتقدمين والمتاخرين، ولذا لم يعلم باسناده لكثرتها او صحه كثير منها وامكان تصحيحها. الشيخ الطوسي لانها يراها صحيحه معتمده، مو انه تساهل منه. فظن بعضهم ان الشيخ يتساهل في اسناد الروايات، وهو ظن في غير محله، ومنشأه عدم الالتفات إلى ما ذكرنا. وبهذا ينتهي البحث في الفصل الأول، وهو ما يتعلق بالكتب الأربعة. هذا تمام الكلام في الكتب الأربعة. وقد تبين أن الشيخ الزاوري ذكر عدة طرق يمكن من خلالها تصحيح الكتب الأربعة، إلا أن الصحيح أن الكثير من هذه الطرق يمكن المناقشة فيها. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. البحث في ماذا؟ البحث فيما يتعلق بالكتب الأربعة، الفصل الثاني، ويتناول التحقيق في الكتب التي يمكن استظهار صحة رواياتها أو وثاقة رواتها أو يقال بصحتها، ويتضمن 12 كتابا وهي مستطرفات الثراء نوادر الحكمة دعوان الإسلام فلاح السائل تفسير علي إلى إبراهيم القمي كامل الزيارات المقرى زيارة المصطفى لزيارة المرتضى المزار جنة الأمان مزار المنشفي جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الواقية المعروف بمصطفى الكسعري الاحتجاج أحاديث الصادق وعوالي الآلي وإنهاء الكتاب عوالي الآلي لبنيان جمهور الإفتاء ويقع في مباحث الأول في كتاب متصرفات الشرائع للشيخ محمد بن إدريس الحلي يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.